عندك اللي هم قالوا وش إلا غيرة كم سطر؟ الظاهر فيها تقييم تأخير لأن اللي عندكم الآشف وما ذاك إلا غيرة أجنالها كيف يقول؟ ما تقدم أساساً. شوف أترك المقطع هذا كله وحي على جنات. فحي على جنات عدن فإنا منازلك الأولى فيها المخيم ولكننا سبيل ذوفا فرا نعود إلى أوطاننا ونسلم وقد زاموا أن الغريب إذا ما وشفت به أوطانه فهو مؤمن وأن يغفر بالفوق غربتنا التي مع أرحت الآباء فيما تحكموا وحيا على روضاتنا وخيامنا وحيا على عيش بها ليس يشعرون. وحيا على روضاتنا وقيامنا وحيا على عيش بها ليس نسأل وحيا على السوق الذي فيه يلتقل محبون ذاك السوق بالقوم فما شئت خذ منه بلا ثمن له فقد أسرف التجار فيه وأسلموا وحيا على يوم المزيد الذي به زيارة ربي عاشق اليوم موسم وحيا على واد هنا لكافح وتربته من أزهر المسك أعظم منابر من نور هناك وفرة ومن خالص العصيان لا تتبصر ومن حولها كثبان مسك مقاعد لمن دونهم هذا الأطاول فخر يرون به الرحمن جل جلاله كرؤية بدر السم لا يتوهم وكالشمس صحوا ليس من دون أسطيا سحابه ولا غيم هناك تغيم فبينهم في عيشهم وسرورهم وأرزاقهم تجرى عليهم وتقبل إله بنور ساطع قد بدا لهم سلام عليكم سلام عليكم وقد رفعوا أبصارهم وقد رفعوا أبصارهم فإذا هم بربهم من فوقهم قائلا لهم سلام عليكم. عجيب هذه فبيناهم في عيشهم وسرورهم وأرزاقهم تجرى عليهم وتقسم إذا هم بنور ساطع قد بدا لهم وقد رفعوا أبصارهم فإذا هم لا لا حطوها ترى شطري وقد رفعوا أبصارهم فإذا هم شطري وقد رفعوا أبصارهم فإذا هم بربهم من فوقهم قائلا لهم أعيد البيت فبيناهم لا ترنم علينا به طيب صحح يعني وقد رفعوا أبصارهم فإذا هم فإذا هم بربهم بربهم من فوقهم بربهم من فوقهم قائلا لهم سلام عليكم سلام عليكم طبتم ونعمتم. بس وش عندك سلام عليكم إذ يسلم إيه لكن هذا ما بعد جاء. طيب ها وش إيه هذه تسمون عنه ها إيه عجل بيت وصدر بيت. نعم نعم فبيناهم في عيشهم وسرورهم وأرزاقهم تجرى عليهم وتقسم وتقسم فبيناهم في عيشهم وسرورهم وأرزاقهم تجرى عليهم وتقسم وقد رفعوا أبصارهم إذا هم بنون إذا هم بنور ساطع قد بدا لهم سلام وقد رفعوا أبصارهم وقد رفعوا أبصارهم فهداهم بربهم. نعم وقد رفعوا أبصارهم فهداهم بربهم بربهم من فوقهم قائلا لهم سلام عليكم يسمعون جميعا سلام عليكم طبتم ونعمتم. ها ها طيب السلام عليكم طبتم وحضرتكم ونعمتم وش بعده بآذانهم تسميع تسليمه إذ يسلم. طيب إذن سلام عليكم طبتم ونعمتم هذا الشطر انتهى البيت انتهى بيتين عندنا الآن أي بيت نص أقرأ عليكم اللي عندها فبيناهم في عيشهم وسرورهم وأرزاقهم تجري عليهم وتقسم إذا هم بنور ساطع قد بدا لهم وقد رفعوا أبصارهم فإذا هم هذا بيت بربهم من فوقهم قائلا لهم سلام عليكم طبتم ونعمتم ثم عاد عندكم سلام عليكم يسمعون جميعا نهيب عندنا لكن هي موجودة أنا أي نظيف سلام عليكم هذه عندكم أنتم إحنا بنكتبها الآن نتبادل إحنا وياكم الله يهديك يا ياسر أنت نسخة مثل نسخة الأخوان طيب الآن من ذلك آخر بيت اللي إحنا مو عندنا سلام عليكم يسمعون جميعهم بآذانهم تسليمه إذ يسلم إيه أكتبوا سلام عليكم يسمعون جميعهم بآذانهم تسليمه إذ يسلموا وش بعد إيه انت هل صح الآن نقراها الآن صحيح ها؟ إذا هم بنور ساطع قد بدا لهم هذا متفق عليه بيننا وبينكم ها سلام وقد رفعوا أبصارهم فإذا هم ها؟ بربهم من فوقهم قائلا لهم سلام عليكم طبتم ونعمتم تمام سلام عليكم يسمعون جميعهم بآذانهم تسليمه إذ يسلم تمام بس وانتهى عند التمام نقف على هذا